يقول السائل يقول هل يعد الزواج إذا حصل الزواج الشغار قبل 30 سنة كيف يفعل الآن وكان المجتمع فيه جهل كثير؟ يرجع إلى المحاكم ويبحث الأمر عندهم ويعطى الحكم إن شاء الله. يقول السائل ما معنى هذه العبارة لا ولاية لمن يدلي بالأم فقط؟ يعني أن من أدلى بأنثى لا يرث، كل من أدلى بأنثى لا يرث إلا أولاد الأم فقط. أخوك من أمك إذا لم يكن لك أولاد ولا أب ولا جد فإنهم يرثون، إن كان واحد له السدس وإن كان اثنين فأكثر لهم الثلث كما ذكر الله في سورة النساء. ومعنى ذلك أن جدك من أمك لا يرثك لأنه أدلى بأنثى، الجد أبو الأم لا يرث، أبو الأب يرث إذا كان أبوك ليس موجود فإنه يحل الجد محل الأب، لكن جدك من أمك ليس له ميراث لأنه قد أدلى بأنثى. كذلك أولاد البنت، أولاد بنتك وأولاد أختك ما يرثونك لأنهم أدلوا بإناث، أولاد البنات ما يرثون، أولاد البنين يرثون. نعم. يقول السائل لو أن رجلا تزوج بنت عمه بمهر قدر 30,000 وتزوج ابن عمه بأخته بنفس المهر وكلا أخذ المهر الذي حصل، هل يعد هذا زواج شغار؟ ابن عمر رضي الله عنه فسر الشغار بأنه هو الذي ليس بينهم مهر كافي، لكن من العلماء من يرى أنه ما دام الشرط موجود أزوجك على أن تزوجني فإنه يعد شغارا، والله أعلم، يرجع للمحكمة ويؤخذ العلم وفتوى منهم. يقول السائل هل يستدل على شرط الكفاءة في النكاح امتناع النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع أن يسلم لعلي أن يتزوج على فاطمة، هل يستدل بهذا؟ لا، فاطمة ما رضي النبي عليه الصلاة والسلام لأن المرأة التي قيل أن علي ربما يتزوجها لأنها بنت عدو الله، وهذا مما يهضم حق فاطمة أنها بنت أشرف الخلق ويتزوج عليها ببنت هي من أشقى، ببنت رجل من أشقى الخلق، فهذا فيه نوع من الإهانة لها. يقول السائل تجوز الصدقة المال على الأقربين؟ الصدقة الزكاة إذا كان الأقارب ليسوا ممن ترثهم أنت فهم أولى بزكاتك، لأنها تكون اثنتان، صدقة وصلة رحم. فلو كان لك أخ وله أولاد ما ترثه أنت وهو فقير محتاج فهو أولى من غيره، لكن لو كان لك أخ وليس له أحد يرثه إلا أنت فيجب عليك أن تنفق عليه ولا تعطيه الزكاة لأنه لو مات وله مال ترثه. يقول السائل يقول أعاني من كثرة عتاب الأصدقاء والأقارب من عدم تواصلي معهم وأصبحت لا أهتم بذلك، فبماذا تنصحوني؟ أعد. يقول يعاني من كثرة عتاب الأصدقاء والأقارب من عدم تواصلي معهم، يقول وأصبحت لا أهتم بذلك كثيرا، يقول بماذا تنصحوني؟ إذا لم يكن لك عذر شرعي بعدم التواصل فلست مأجور على المقاطعة والمهاجرة، فعليك أن تصل أرحامك وتزورهم ولو في فترات متقطعة ولا تنعزل عن الناس الأخيار الذين لا يحصل عليك من مخالطة إلا خير، فلا ينبغي لك أن تهجرهم وتتجنبهم، سددوا وقاربوا، لا تمضي أوقاتك كلها بالزيارات والتفرغ للمجالس التي لا تستفيد منها، ولا تقاطع أقاربك، ولا أيضا تقاطع إخوانك المسلمين والناس الذين فيهم خير. فالإنسان يتوسط في الأمور، يزور ويزار، يألف ويؤلف، فإن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فالناس اللي فيهم خير جالسهم واستفد منهم ويستفيدون منك، والذين لا خير فيهم تتجنبهم من أجل معاصيهم أو فجورهم أو نحو ذلك، فأنت على حسب ما ترى. يقول السائل: هل يجوز للمعتمر أن يتجهز من غسل وغيره من الليل ثم يذهب الصباح الباكر إلى الميقات؟ على كل حال يجوز أن الإنسان يتنظف ويغتسل ويلبس في السكن ثم يذهب إلى الميقات نظيفا متطهر لابس، ويحرم من الميقات هناك، لأن الإنسان ربما لو ذهب إلى الميقات قد لا يحصل له النظافة والطمأنينة كما يريد بسبب الزحام وكثرة الناس، هذا يطرق عليه الباب وهذا يتكلم عليه، ربما لا يحصل كما يحصل له في بيته وسكنه. يقول السائل: ذهبت إلى جدة لحضور مناسبة زفاف وكنت ذهبت إلى جدة لحضور مناسبة زفاف وكنت متردد هل آتي بعمرة أم لا، ثم بعد الزفاف عزمت على الإحرام من جدة وأحرمت، هل يلزمني شيء؟ لا، هذا هو الصواب، ما دام لك لم يكن عندك نية قاطعة جازمة بأن سفرك من أجل العمرة ولكن تريد أن تذهب إلى جدة أول، ما دام لك ما عندك عزم ولا تدري هل تحرم أم لا، فصواب ما فعلت، لما تيسر لك أحرمت من جدة فالحمد لله. لكن إذا كان إنسان عازم على العمرة وفي نفس الوقت يريد أن يذهب إلى جدة أو الطائف أو أي مكان، فلا بد أن يحرم ميقات المدينة قبل أن يسافر، وسواء ذهب إلى شغلها أول أو ذهب إلى مكة ليخلص من العمرة ثم يذهب إلى شغله. يقول السائل: يقول: دخلت مع الإمام في صلاة العشاء في الركعة الثانية بنية المغرب وانهيت الصلاة مع الإمام، فبهذا صليت المغرب 3 ركعات، ثم ضفت بعد سلام الإمام سجود السهو لتشهد الأول، فهل فعلي هذا صحيح؟ التشهد الأول ما تركته سهوا، تركته عمدا، لأنك دخلت معهم في الركعة الثانية وجلسوا بعد الثانية وأنت ما زلت في الركعة الأولى، فمعناه أنك زدت في صلاتك ما ليس منها، وتركت تشهدا كان واجبا عليك. فعلى كل حال حسب ما أعتقد أنه يجب عليك أن تعيد صلاة المغرب هذه والآن قبل أن يؤذن العشاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.